خايف يا بلدي لا تقوليني من تاني، انا خايف انا خايف انا خايف. خايف يا بلدي لا تخونيني من تاني، خايف انا خايف انا خايف. خايف يا بلدي ده الخيانة وجعاني، ده انا خايف ده انا خايف. خايف ده انا عمري فنيته، ما فيش عمري تاني، خايف انا خايف. والآه وجعاني.